بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس. الآمر هو الله جل وعلا، لأن الآمر للنبي عليه الصلاة والسلام هو رب العالمين. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت، فالمقصود أن الذي أمره الله جل وعلا. لكن إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فالآمر والناهي والرسول عليه الصلاة والسلام. أمرت أن أقاتل الناس، إذن هذا أمر الله، وطاعة الرسول تابع، من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما ورد في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله عليه الصلاة والسلام. طيب، أمرت أن أقاتل الناس، يقاتل الناس بدون سبب؟ لا، بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب، لأن الإسلام عدل، والعدل لا يمكن أن يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن الله عدل، لا يمكن أن يظلم أحد. فالقتل هنا أو قتال الناس هنا معلق بسبب، معلق حتى يشهد أن لا إله إلا الله. إذن من الذي يقاتل؟ الكفار، حتى يشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى يشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة، لكن المعبود بحق إله واحد وهو رب العالمين. يشهد أن لا إله إلا الله. واعلموا يا إخوة أن لا إله إلا الله لا تكون نافعة إلا بأمر بثلاثة أمور، أو قولوا بثلاثة أركان. الأول أن يقولها باللسان: لا إله إلا الله، واشهد أن لا إله إلا الله. الثاني اعتقادها بالجنان بالقلب، يعني اعتقاد معناها وما دلت عليه. الثالث العمل بالأركان، العمل بالجوارح. إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، المقصود بذلك يعني بشهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تطيعه في ما أمرك به عليه الصلاة والسلام، وتصديقه فيما أخبر، تصدقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الحاضر أو المستقبل، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، الابتعاد عن النواهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله وهو المشرع عليه الصلاة والسلام، وألا يعبد الله إلا بما شرع، بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالت العلماء: إن الأعمال لا تصح، أو أن العبادات لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص فيها لله جل وعلا، يعني يكون الباعث على العبادة هو الخوف من الله والطمع، الخوف من عقاب الله والطمع في ثوابه. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة. نعم، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد قال كثير من العلماء إن من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام، ومن ضيعها فلا حظ له في الإسلام. واعلموا أن ترك الصلاة على قسمين: تارك لها جاحد لوجوبها، يقول الصلاة ليست واجبة، هذا يكفر بالإجماع، بإجماع المسلمين يكفر وبدلالة النصوص الشرعية، لأنه مكذب لله ولرسوله ومكذب للنصوص الشرعية. إذن هذا الجاحد حتى لو صلى وهو يقول الصلاة ليست واجبة، نعم يكفر. حتى لو أنكر ركعة واحدة، نعم يكفر. حتى لو كذب بالركوع والسجود، يكفر حتى لو صلى. إذن هذا الجاحد. طيب، من تركها أو تهاون فيها، تركها تهاونا وكسلا، هذا اختلف فيه العلماء، لكن كثيرا من العلماء يقول إنه يكفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، واستدلوا بأحاديث كثيرة منها هذا الحديث، أيضا حديث ابن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. وهؤلاء لم يقيموا الصلاة، الذين تركوا الصلاة تهاونا وكسلا لم يقيموها، إذن مأمور بقتالهم. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أمرت أو نهيت عن قتل المصلين، أن أقيم الصلاة وأؤتي الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لأن الزكاة يا إخوة قرينة الصلاة في كثير من الآيات القرآنية، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. والزكاة أيضا من منعها جحدا لوجوبها يكفر بالإجماع، لأن القاعدة عند العلماء أن من ترك حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة كفر، لأنه مكذب لله ورسوله. لكن قالوا من منعها بخلا بها، يعني معترف بأنها واجبة، بأن الزكاة واجبة، لكن بخيل لم يؤديها بخلا بها، هذا قالوا تؤخذ منه ويعزر، يأخذها من الحاكم الشرعي ويعزره. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وأتوا الزكاة، قال: فقد عصموا مني. قالوا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. كيف بحق الإسلام؟ يعني كما تقدم منع الواجبات الشرعية المجمع على وجوبها، وأيضا ارتكب المحظورات المحرمات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الله جل وعلا عنها إلا بحق الإسلام. يعني فإذا لم يكونوا كذلك ولم يقوموا بحق الإسلام فإنهم يقاتلون. هذا ما نص عليه الحديث. وهو حديث صحيح متفق على صحته، وهو من الأحاديث الأربعين النووية التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى، وهي أحاديث صحاح في معظمها أو في جلها. إذن على كل إنسان مسلم أن يأخذ بالنصوص الشرعية على حقيقتها. واعلموا يا إخوة أن الله لا يمكن أن يظلم أحدا، الله عدل، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. فالله لم يكن ظالما لأحد، لكن الناس أنفسهم يظلمون. واعلموا أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم النفس وظلم الغير. ظلم النفس يكون بالكفر ويكون بارتكاب المعاصي، وظلم الغير يكون بانتهاك أعراضهم وسلب أموالهم وسفك دمائهم، هذا ظلم. والظلم محرم بنوعه، الظلم محرم بنوعه، كما تقدم في الحديث القدسي الذي سمعتم قبل قليل، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أن قال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان المظلوم كافرا، قاله بعض أهل العلم. فيا إخوة ينبغي للإنسان أن يكون عدل، والعدل ضد الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضعه في موضعه. قال الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني بالعدل، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط. والآيات في هذا كثيرة. فالعدل مأمور به، أمر به رب العالمين ورسوله الكريم، والظلم حرمه الله جل وعلا وحرمه رسوله. وإلى هذا الحد نكتفي بهذا القدر، وإن كانت هناك أسئلة فلا مانع من الأسئلة. نعم. هل يجوز قراءة سورة ياسين على الميت بعد دفنه على القبر؟ لا، هذا لا يجوز، لا يجوز، وأظنه إجماع. لكن قال بعض أهل العلم واستدلوا بحديث فيه مقال، قالوا يعني يجوز أن تقرأ سورة ياسين عند الاحتضار، عند احتضار الميت. قالوا لأن في ذلك يعني تسهيل لخروج الروح، وأما على القبر فما أعلم أحد يقول بجواز ذلك. نعم. هل يجوز أن يقول سيدنا محمد في الصلاة؟ نعم يجوز، يجوز أن وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما السيد الله فلا تسودوني، إنما السيد الله. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فلذلك العلماء اختلفوا هل يسود عليه الصلاة والسلام أو لا يسود. إن قال المتشهد: وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فلا بأس إن شاء الله، وإن لم يقل ذلك فلا بأس. النص ورد بهذا ورد بهذا. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الآن ما في جزية، لكن الذي الحديث الجزية الذين دفعوا الجزية وكانت معاهدة بينهم وبين المسلمين على حفظ دمائهم وأموالهم مقابل الجزية، هذا لا يجوز قتالهم، لا يجوز الإسلام قتالهم إلا إذا نقضوا العهد. إذا نقضوا العهد نعم يقاتلون، أي نعم، لأنهم دفعوا الجزية مقابل حفظ أموالهم ودمائهم. نعم. يواصل، ما هو تقصير، فرق يا حج، يقال هل يواصل القصر أو لا. التقصير في العبادة، لكن إذا المسافر نوى الإقامة في مكان ما، إن كانت الإقامة التي نواها 4 أيام فأقل، هذا له أن يقصر، والأفضل أن يقصر. وإن كانت الإقامة أكثر من 4 أيام فهنا اختلف العلماء، والأحوط للعبادة ألا يقصر، الأحوط من العبادة ألا يقصر خروجا من خلاف العلماء. نعم. هل يجوز استعمال السبحة للذكر؟ إذا كان عندي، إذا كان لضبط العدد، لضبط عدد التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، عندي أنه لأنه لا بأس، لأنه لا، لكن لا يعتقد أن هذا العمل سنة، وإنما يتخذها لضبط العداد فقط، فهذا لا بأس، عندي أرى أنه جائز، والعلم عند الله تعالى. نعم. بر الحرم يعني لعبة يسيرة. لا، هذه شو بر اللعبة يا إخوان، أو اللقطة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول لقطة لا تتبع همم وسط الناس، يعني لو ظلت الناس لا يبحثون عنها لأنها حقيرة، وهذه تؤخذ ما في مانع، لكن لقطة لا تتبع همم وسط الناس يبحثون عنها لو ظلت، فهذه لا تلتقط في الحرمين، لا تلتقط في الحرم المكي، لا تلتقط إلا لمنشد ينشدها إلى الأبد ينوه بها. وبعض أهل العلم ألحق المدينة أيضا حرم المدينة بحرم مكة. هو على كل حال داخل حدود الحرم، الحرم له حدود مكة والمدينة. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر يا حجاج، ونسأل الله لنا ولكم القبول.